ஜாரிகா இனிங்க புனிஃபினேனும் மகலியன் கேல முஹம்மத் யமம் து ரசூலல்லாஹ் யெந்தேன்னி பெச்சக்கி குமேன் கோ துட்டே செரிங் உமர் சி கிஃபி தேவல் சி அஹமத் பாம் கிஃபி தேவல் ஷேகல் ஹாஜி இப்ராஹிம் அன்யஸ் அக் ஷரீஃப் முய் செது சையத்னா முஹம்மத் அல்லாஹ் யஸல்லம் சாம்லோ வக் யமம் து ரசூலல்லாஹ் kon ko sof ba ibrahima nyass len ni saloxo ma jobe rasulillah ya man tu rasulallah borom faydu tidian bi ni bayina abduna bayiwa abduna bayi ñep bayi fep bayi lepp ya man tu rasulallah ñene rek imam khalifa nyass di domi imam abdullah nyass di fo jëm muni ma nga jëm ci borom barrieru orba ya man tu rasulallah sam reglel ko micro bi dama gude ya ayyuhar rasul la yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri ya man tu rasulallahi ya man tu rasulallahi aji ibrahim nasni magi djublu yenen sallallahu muhammad mi nga xamni yalla kayoni tahal muqaddasa mom la alquran di joxe nan ko taha way al muqaddasa moy kuñu selal ki mom sayyiduna muhammad aninni wal adadi aslal muassasa magi nuy walu wi waye papa bay ibrahima nyass ni buñu lay xol balay nurolek yenen ci yalla muhammad dañu lay nekh nuro wala kenn mo dak ñepp mum sayyiduna muhammad rasulul wa aslun nas ma'ul wajandalun haji ibrahima nyass ni bako yalla def yenen boba mam adam nga ci digeunte ndox mak ban ba wala in sa fi za kadhaman mu'annisa inna masala isa indallahi kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ساملوا وخ فلا إن سفي ذاك الزمان مؤنسا بيا الله يتعلم دوم عبد الله يجاك آمين وبيا الله بندقل من ديوف وجاء بأمر الله يدعو مبشرا دوم إمام عبد الله يستني يا الله كيون دي مجاودي بقل من ديوف نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا سنبين بين لكم نذيرا نذيرا موي خبو جميل يا الله كسبارا شكورا موي سنتا كونو يا الله بي ذاكرا موي كي تدو يا الله مقدسا تطور في الاطوار في كل كيكل سيت المكبير وايكوب منو العسكيج بجيجيخ كعب كعب جو بين رسول الله وحسان حسان جو بين رسول الله والبشير نصير جو بين رسول الله كبرا نجيب فنت لنجيب جم رسول الله وكلهم شعر نور واسرار نوم نيب كين كوري لام وقت رسول الله لير لاك سكر للمصطفى اي ديك بوما لا لو وخ للمصطفى يالك يالا تن البوبم خير خلق الله ولبك يالا بن مولا جن ما زلت متك غرات بموم رسول لو جاء النحو كل الورى كل الورى من ديب بيب بنيو لين تيغون في رسول الله مو غلمل لين ما الورى ايوا نكون نيو كغا ديندال نيكو بال ماك سي بركه رسول ما الورى كان نكون نيو كغا ديندال نيكو بال ما اقمدم ما الورى شيخ صالح وبكني من ديف ياغ ساكو نيل فضل ام غنيل مشرعين لا من ديك انت غنيل والفضل غنيل عند رسول الله مكه رسول الله سرار جنت المبرم برسول با فكيف يقيم العمر انك هنا حاج مالك دوبي مام فاوات ولا جاك مام عثمان بروم سيتيم غار فوني واخنا كو فا واخنا في تي جولف باتاي نييب ديغ نانيو كو ني مام الحاج مالك دال واو موي كابيتانو ستي واي ديف لي نيكي ستي واي دانا تي بولي تي بير ستي di wax ci bir setti bari len numéro téléphone yi 7 chiffres la barki dembu ben way ni ma xewi na maniko xewi wul de Hadj Malick Hadj Malick lani moy capitaine 7 ñu ni ma 7 chiffres xewi na mani waji xamoo li ngay wax de Cheikh Assa bo de wo numéro orange loy def 7 ñaari 7 bo de wo tigo loy def 7 ben 7 diso tigo ni promotion yi bare ni mu yombe waye 7 ko ndax 7 ko gën rew mu lo bi 7 mo la pour ñu la ñu bax te orange li mo bi 7 tigo mo waral mu gën ko rezo do yak yak ba tigo def orange ndax 7 ya la ko plé ifayati bal amro xolal ñu bax ni sax 7 lañuy monté 7 lañuy wacc serigne babakar 57 la wacc alhaji abdulaziz monté 57 alhaji abdulaziz wacc 97 serigne mansour yé 97 cheikh salim mbake 97 muy ji boromam lo wax baye ya fa kayfa yatib al amr in tikhafuna mam hadj malick ne sama dund manul neex man mawdo wayna alladhi lawla wada sabil hadj malick de bu wor ci rasulillah yon wirer wayna alladhi fa allah yu'ti lana al muna nilan amin al hadj malick ne yalla yalla fa ajo yi fa lawla wa aqal la yakun faqir hadj malick ne bu wor ci gërem ci yalla muhammad yalla du bind dara wayna alladhi durr katad merina tul munawwara wurusu ngalam la yitim wurusu ñak ndende la ترلو جمالا يسيما ترلو بوديسلا وإبريس الظهوم الصغيلا مولم أوري نجلين خجة تيرون سلو محمد وهنا الذي برم مدينة المنورة قطب مويسان جبا عبيد كتير دلا مطهر كنابلا كبرين يوانتلا رئيما كبرين يرمنلا شافعا ووصيلا وجهك لجاني وهنا الذي نور الوجود مطلسم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له في آب الغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجد يوم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وانا الذي نور الوجود تلزم حاج عبد العزيز صباح لمخ رسول الله وحصل دعوى من مدح نخبة هاشم كارن تازيرو فوت بايو مودوسي مبوكم جولف جولفي حاج عبد العزيز صباح دوك سي جيو بي جواب رسول الله وحصل دعوى من مدح نخبة هاشم مام عبد الله بابلو ديل تك رسول الله جمرو جمو من نيك انا الذي تبغي من الفتح والنصر بروبليم يتو ريغلي ديلن جواب رسول الله ليب دينا ريغلي في بشغل يا نغا سخلو جواب رسول الله ما دوت قادر تي ام كارتم ديل جواب رسول رسول الله من اعظم الزخر ولم الوالد جيتل تي باب ميل تك رسول الله كيب دوله لينا تبارك محمد لا امين ما نرى الرجال مراتبا مام غور ساني باموي سانتي في تي نغيت مبوك يو باري باري نين دينا فا جوغي ندخ الله لا واي تبارك محمد لا ندخ مي ايك نغيت ما نرى الرجال مراتبا تبارك محمد تي لا كورا بي دو كبير نغيت ما نرى الرجال مراتبا ودمي علاج داو دجا تمبل خي بارك محمد تي دوغال ندخ مبل خي ما نرى الرجال مراتبا ودمي رغرغ بانغا بير ملخ تقدرون لا يدون بارك محمد لا انا للرجال مراتبا ولمي على بشير سي في تمرنا بارك محمد تدغل لخما انا للرجال مراتبا ولمي دخوبا على سوس نجاي بارك محمد تيوب لخما انا للرجال مراتبا ولمي على عبد الله بنك تشبول بارك محمد تيوب لخما انا للرجال مراتبا مساجا يلا في يكم ملاجي داود بارك محمد يوب نخمة أنا للرجال مراتبا أنا أكو يالله ييب لي نيوم نكو جيلي سي بركه رسول الله من الملك العلام جلت عن الحشرين نكو جيلي سي يالله ما خمني نك نند رسول الله جوب دومي عبد الله جاك امينه احمد عدتي محمد موم لاي بريبار محبته في القلب بكير انت الله محمد تي سما بير خول كنقي في الصخر دابا ملي مير بو توي نغردتي ايام النار خيراتي.